نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 33 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الضحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. ونحن هذه الليلة في حاجة إلى الإسراع للانتهاء من هذه الفقرة التي بين أيدينا، لأن هذا الدرس سيكون بإذن الله عز وجل هو آخر درس في هذا الفصل، نظرا لبدء اختبارات الجامعة وغيرها من الأسبوع القادم. وحديثنا هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام عليه من الفقرة التي أطال المصنف رحمه الله تعالى فيها الكلام والشرح، وهي قول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا إلى الكلام عند قول الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة فعل. وهذا امتداد للكلام السابق الذي سبق أن فصلنا فيه تفصيلا كافيا بما يغني عن الإعادة في قضية القدرة والاستطاعة والطاقة، هل هي التي تكون مع الفعل أو قبله، وذكرنا أقوال الطوائف في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. وهنا هو يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما سبق الكلام عليه في هذا الموضوع، يقول إن هناك طائفة، وهو يرد عليهم هنا، وهم الأشاعرة الذين يقولون بأن القدرة والطاقة لا تكون إلا مقارنة للفعل، ولا ينظرون إلى ما كان سابقا للفعل، وهو مناط التكليف كما سبق الكلام عليه وتفصيله فيما تقدم. فهنا يشير إلى هذا القول بالنسبة إلى كلامه. قال: وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، وبقوله تعالى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. لماذا؟ قال: فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى. وهذا تقدم الكلام عليه في ما سبق في الكلام السابق، ووضحنا الكلام فيه بما يغني عن الإعادة كما أشرنا إلى ذلك. في قوله هنا، في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، هذه هي الحجة التي احتج بها أولئك في دعوى أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، ولكن هذا الاحتجاج ليس في مكانه بدليل قوله هنا، يعني توجيه هذه الآيات وهذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى. قال: فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع. فقوله لا يستطيعون السمع يعني ليس معنى أنهم لا يسمعون البتة، ولكنهم لا يطيقون سماعه لثقله عليه. وهذا ما سبق الكلام عليه وبيناه فيما تقدم، حينما يعني ورد معنا فيما تقدم في بالنسبة للمريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعنى ذلك لا يعني أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، لكنه يمكن أن يصلي قائما لكن بمشقة، أو قد يترتب على ذلك مضرة أو غير ذلك من الأمور. فإن الاستطاعة هنا ليس المراد منها عدم الطاقة البتة، وإنما يعني ما يمكن أن يكون به ذلك ولكنه بمشقة وكلفة. فلذلك الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولذلك عد ذلك من الأمور التي يعني غير مستطاعة. فلذلك هنا في قوله، في قول موسى حينما قال إنك لن تستطيع معي صبرا في قصة موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر هنا لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم مسبق. قال وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقول إنه لا يستطيع الإحسان إليه. يعني مثلا حينما يبغض الإنسان شخصا آخر يقول أنا لا أستطيع أن أنظر إليك، لا يعني ذلك أنه لا يستطيع الرؤية، لكنه يجد فيها مشقة في نفسه وانقباض من النظر إليه. فهذا هو المراد في مثل هذه النصوص. قال ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته، يعني مثلا يقال أدب فلان، أدب ابنك أو نحو ذلك، يقول لا أستطيع أن أؤدبه. لماذا؟ لأنه يعني لا يطيق أن يناله بشيء يكون فيه ألما أو نحو ذلك من الأمور. قال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له، لا لعجزه عن عقوبته، وهذا هو المراد. قال فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى الموت، وليس المراد أنك تضربه حتى يفارق الحياة، لا، ولكن أن توجعه ضربا، وهذا معروف في لغة العربي وهو مشهور. قال والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض. لو كانت المسألة إنهم لا يؤمرون إلا بما يهونه ويريدونه إرادة محبة ورضا لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل، قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا معنى الكلام، وهو تابع للكلام السابق الذي سبق أن وضحناه وبينا ما فيه. قال بعد ذلك ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة الحقيقة فيها إشكال، ومعناها هنا أنهم لا يطيقون إلا ما أقدرهم الله عليه، على هذا المعنى فلا إشكال. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، وهذا كما سيأتي الكلام عليه، وسبق أن أشرنا إليه في ما سبق عند شرحنا لكلام صاحب المتن. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر، دليل على إثبات القدر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يتبرأ ويعني من كل حول له وقوة إلا لله سبحانه وتعالى، فالحول والقوة والقدرة التامة هي لله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد عز وجل. قال وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال. قال فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر، بمعنى الأمر والنهي. في قوله هنا وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، وهذا الكلام لا إشكال فيه. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله عز وجل، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، إلى آخر كلامه. يقول هنا وقد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة هي التي فيها الإشكال، لا يطيقون، لا يكلفهم إلا ما يطيقون، هذه لا إشكال فيها، لكن قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذه فيها الإشكال. ظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. وضربنا لذلك مثلا في حديثنا السابق حينما قلنا إن الله سبحانه وتعالى أول ما أوجب علينا الصلاة أوجبها 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذه نطيقها، لكننا نطيقها بمشقة، نطيقها بمشقة. ولذلك لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه في التخفيف عن هذه الأمة بناء على مشورة موسى عليه السلام في هذه المسألة، فخفف الله سبحانه وتعالى عن ذلك من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة بأجل 50 صلاة، ولله الحمد والمنة. فهذا من هذا الأمر. فقوله إنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني ما كان فوق التكليف فإنه لا طاقة للبشر به، هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. قال وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك. لماذا؟ لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. يعني مثلا كلفنا الله سبحانه الآن بصيام شهر رمضان، ونطيق أن يكلفنا 2 أو 3، لكن الله لم يكلفنا إلا هذا الشهر. فالعبارة هنا ليست يعني على إطلاقها. قال لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وإلا فطاقة الناس يستطيعون فوق ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به من هذه الشرائع. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نوع التوفيق. هو الإشكال عند المصنف رحمه الله تعالى أنه جعل الطاقة بمعنى التوفيق، فنعم نحن لا نطيق إلا ما كلفنا بهذا المعنى، لأنه لا يمكن أن يقع من العبد عمل إلا بما وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه عليه. أما إذا وكله الله إلى نفسه، إلى العبد إلى نفسه، فإنه لا يمكن أن يأتي بذلك العمل، وهذا ما سبق الكلام عليه فيما تقدم. قال ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمله، وهذا القلق واضح جدا في هذه العبارة. ثم قال وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، وهذا الكلام يعني هذا كلام صحيح لا إشكال فيه ولا غبار، بل النصوص كلها تدل على ذلك. قال يريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي، كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. يريد بالقضاء هنا القضاء الكوني للقضاء الشرعي، لأن من القضاء الشرعي ما لا يقع، من القضاء الشرعي ما لا يقع، وهو ما قضاه الله سبحانه وتعالى وأمر به وأراده وشرعه من مثلا من طاعة العاصي أو من إيمان الكافر، فهذا مقضي دينا وشرعا لكنه ليس واقعا قدرا وكونا. والتفريق بين الإرادة الدينية والشرعية والقضاء الديني والشرعي سبق الكلام عليه في الدروس السابقة، وهذا ليس مقتصرا على جانب القضاء، بل يتعدى إلى عدة قضايا وعدة مسائل يأتي الإشارة إليها. تقريبا ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها هنا ذكر 8 مسائل كلها، بل 9 مسائل، لا 8 مسائل كلها داخلة في هذه المسألة. فهنا القضاء الكوني والقضاء الشرعي، هناك قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني ما يستلزم الوقوع ولا يستلزم المحبة والرضا، على عكس القضاء الشرعي فإنه يستلزم المحبة والرضا لكنه لا يستلزم الوقوع، قد يقع وقد لا يقع. هذا هو أهم فرق بين الأمرين، بين الكوني وبين الدين الشرعي. فقال فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا. القضاء والوارد في نصوص الكتاب والسنة يأتي بمعنى القضاء الكوني ويأتي بمعنى القضاء الشرعي، ويحدد أيهما مراد يحدده سياق النصوص وسياق الآية التي وردت في النص، هي التي تبين هل المراد هنا القضاء الكوني أو القضاء الشرعي. قال وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات إضافة إلى القضاء، فهي ثمان مسائل كلها منها ما هو ديني شرعي محبوب مرضي لله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو كوني قدري مستلزم للوقوع وإن لم يستلزم المحبة والرضا. ثم بدأ في تفصيل هذه المسائل على النحو التالي. قال: أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن بمعنى كونهن وأوجدهن وخلقهن سبحانه وتعالى، فهذا قضاء كوني قدري وليس شرعيا وأما القضاء الديني الشرعي فكما في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء ديني شرعي يستلزم المحبة والرضا وإن لم يستلزم الوقوع، لأنه كما أن الله قضى ألا نعبد إلا إياه فإنه توجد عبادة غير الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فهنا بمعنى أمر، قضى بمعنى أمر وحكم وألزم بأن لا نعبد، وشرع بأن لا نعبد إلا إياه. ولكن هذه العبادة قد تقع وقد لا تقع، وعلى هذا فقسم في بقية ما سيأتي. الإرادة أيضا تنقسم إلى قسمين: كونية ودينية. وقد تقدم يقول فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: ولا يكون إلا ما يريد. قال: طبعا الإرادة الكونية مثال ذلك في قول الله عز وجل: إن ربك فعال لما يريد. فالإرادة هنا إرادة كون وإيجاد. نعم. والإرادة الدينية الشرعية مثل ما مر في الآية قبل قليل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإرادة هنا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هي الإرادة الدينية الشرعية والأمثلة عليها كثيرة جدا. قال: ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمر. الأمر أيضا فيه كوني وفيه ديني شرعي. قال: أما الأمر الكوني ففي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية فيها أمر وفيها إرادة، وكلاهما كوني، كلاهما كوني قدري. الإرادة والأمر كلاهما في هذه الآية كوني وقدري. وكذا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال في أحد الأقوال وهو أقواها. هذه الآية في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، جاء فيها ثلاثة أقوال في معنى أمرنا مترفيها. هذه الأقوال على قراءة أمرنا بالتخفيف، أمرنا بتخفيف الميم دون تشديد لأنها جاءت في قراءة أمرنا. نعم. ومعناها بالتخفيف هنا جاءت على ثلاثة أنحاء. القول الأول: قالوا إنه من الأمر، أمرنا مترفيها أي من الأمر، ومعناه يستلزم ذلك أن يكون في الكلام إضمار، فيكون المعنى أي أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، هذا قول وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. القول الثاني أن يقال أمرنا من قوله أمرت الشيء وآمرته أي كثرته، ومنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير المال مهرة مأمورة أي كثيرة الإنجاب. مهرة مأمورة أي كثيرة الإنجاب. ومعنى أمرنا مترفيها أي كثرناه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي كثرنا المترفين فيها ففسقوا فيها، لأن الفسق مقترن بالترف، فكلما كثر الترف كثرت الغفلة فوقع الفسق، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويشهد لهذا المعنى وهو أن أمرنا مترفيها أي كثرناهم، يشهد لهذا المعنى قراءة الحسن وقتاده ويعقوب آمرنا بالمد، آمرنا مترفيها أي كثرنا مترفيها أو أكثرنا مترفيها. هذا هو القول الثاني. القول الثالث مبني على القراءة الثانية وهي أمرنا بالتشديد، أمرنا أن معنى أمرنا أي أمرنا القراءة الثانية، والمعنى سلطنا مترفيها بالإمارة، سلطنا مترفيها بالإمارة. قال ابن قتيبة أي جعلناهم أمراء، جعلنا المترفين أمراء، وهي بالتشديد هي قراءة مجاهد وأبي عمرو، وهي رواية أبان عن عاصم، واختار أبو عبيد من هذه المعاني الثلاثة اختار قراءة العامة وهي قراءة الأكثرين وهي أمرنا مترفيها، وقال لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها في القراءة قراءة التخفيف، تجتمع فيها المعاني الثلاثة وهي أمرناهم بالطاعة أو كثرناهم أو أمرناهم جعلناهم أمراء، قال تجتمع فيها يعني الأمر والإمارة والكثرة والكثرة. نعود إلى استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على الإرادة الكونية، فهذه لا تتأتى إلا على المعنى الثاني والثالث لا على المعنى الأول، لأنه إذا كان المعنى الأول أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فهذه إرادة دينية، وهذا القول ليس بسديد حقيقة، فيه إشكال، لأن أولا أنه لا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، لكن كوننا نحتاج إلى إضمار محذوف ونحن لا نحتاج إلى إضمار هذا المحذوف لأن المعاني الأخرى تدل على المراد من غير إضمار، لأنه لا يصار إلى إضمار محذوف في القرآن الكريم إلا عند الاضطراب، ولا يمكن أن يحمل المعنى إلا على هذا الإضمار، ولذلك فإن الصحيحة أن هذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أن الأمر هنا هو أمر كوني قدري وليس دينيا شرعيا، أمر كوني قدري وليس دينيا شرعيا، ولذلك استدل بها المصنف رحمه الله تعالى هنا على الأمر الكوني القدري، والأمر الكوني القدري وارد في هذه الآية على المعنى الثاني وعلى المعنى الثالث دون الأول، دون الأول، ولو قلنا أمرناهم بالطاعة لكان أمرا شرعيا، لكان أمرا شرعيا، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. ورد هذا القول اللي هو أمرناهم بالطاعة ففسقوا رد يعني من وجوه كثيرة، أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى سبعة وجوه، لكن منها كما قلنا إنه إضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه، وهنا يمكن أن يصحح أو تفهم الآية من غير هذا الإضمار. الأمر الآخر أن ذلك يستلزم إضمارين وليس إضمارا واحدا، يستلزم إضمارين، وهو أمرناهم بالطاعة فخالفونا أو عصونا فحق عليها القول فدمرناها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الأمر الثالث أنه لا يمكن أن يكون أمره لهم بالطاعة سببا للهلاك، كيف يكون أمرناهم بالطاعة فكان ذلك سببا في الهلاك؟ لا يمكن، بل بالعكس الأمر بالطاعة على اعتبار أن الأمر هنا أمر ديني شرعي لا يمكن أن يكون سببا للهلاك، بل هو سبب للصلاح والاستقامة والسعادة في الدنيا والآخرة. الأمر الرابع أن الأمر بالطاعة ليس خاصا بالمترفين، أن الأمر بالطاعة ليس خاصا بالمترفين، لأن إذا قلنا أن معنى الآية هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة، الأمر بالطاعة للجميع وليس خاصا بالمترفين، فالقول الأول الحقيقة إنه قول مرجوح ويرد عليه عدة إشكالات كثيرة جدا، ولم يبقى إلا أن الأمر في هذه الآية كما رجح المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الأمر هو أمر كوني قدري وليس دينيا شرعيا. ومعنى الأمر هنا إما أن يكون على المعنى الثاني أو على المعنى الثالث، أي كثرنا المترفين، وإذا كثر الترف في بلاد كثر الفسوق، وهذه سنة الله في خلقه، كثرت الغفلة فكثر الفسوق. فهذا معنى واضح وظاهر، والآية عليه على هذا المعنى لا إشكال فيها. إذا أراد الله سبحانه وتعالى إذا كما قال هنا إذا أردنا أن نهلك قرية أكثر فيها الترف فترتب على ذلك الفساد الفسوق فترتب على ذلك الهلاك والعياذ بالله. والمعنى الثاني وهو مبني على قراءة أمرنا وعلى قراءة أيضا أمرنا بالتشديد، وهو من الإمارة، وهو تسليط المترفين، فإذا سلط المترفون كان ذلك سببا في الفسوق وانتشاره، وكان ذلك سببا والعياذ بالله للهلاك. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فقول المصنف رحمه الله تعالى هنا في أحد الأقوال وهو أقواها، أنا لا أدري، لا أستطيع أن أجزم ماذا يريد من هذه الأقوال لأنه لم يذكر هذه الأقوال، لكن الأقوال ثلاثة، والثاني الأول يعني مرجوح والأدلة على رده كثيرة، الثاني والثالث محتملة وكلها تدل على المعنى المراد، كلها تدل على المعنى المراد، لكن الخلاصة أن الأمر هنا هو أمر كوني لا أمرا دينيا شرعيا. قال والأمر الشرعي، لما ذكر الأمر الكوني انتقل، وهذا دليل على أنه يعني بهذه الآية الأمر الكوني كما ذكرنا، ودل ذلك على أنه لا يعني المعنى الأول من الأقوال الثلاثة التي أشرنا إليها. قال والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقلنا إن الأمر الكوني يستلزم المحبة والرضا من الله عز وجل، فالله يحب العدل ويأمر به ويحب الإحسان، لكن مع ذلك قد لا يقع، فإنه يقع الظلم ويقع البخل ويقع ما لا يريده الله سبحانه وتعالى ولا يأمر به أمر دين وشرع سبحانه وتعالى. ثم قال انتقل بعد ذلك إلى النقطة الرابعة وهو الإذن الكوني. الإذن أيضا الإذن إذنان، إذن كوني قدري وإذن ديني شرعي. ما هو مثال الإذن الكوني؟ قال ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله بإذنه الكوني القدري، فلا يقع الضرر من السحرة ونحوهم إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وتكوينه عز وجل. فالإذن هنا إذن كوني قدري. أما الإذن الشرعي الديني فكما في قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكتاب، منه ما هو كوني قدري ومنه ما هو ديني شرعي. ما هو مثال الكتاب الكوني؟ كما في قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا في كتاب، هذا الكتاب كتاب كوني قدري، إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كما قرأ إمامنا قبل قليل جزاه الله خيرا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذا هذه الكتابة هي كتابة كون وقدر، كتابة كون وقدر لا دين وشرع. أما الكتابة الدينية الشرعية فكما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتبنا عليهم أي شرعنا لهم دين وشرع، كتبنا عليهم أن النفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب كتابة دين وشرع شرع لكم، كتب عليكم الصيام، ونعرف أن أكثر الناس لا يصومون، فهذا دليل على أن الله كتبه بمعنى شرعه، لا بمعنى كتبه بمعنى قضاء وأوجده وكونه. هذا الفرق بين هذه وتلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى السادس وهو الحكم. فالحكم منه ما هو حكم ديني شرعي، ومنه ما هو حكم كوني قدري. أما الكوني القدري فكما في قول الله تعالى عن ابن يعقوب قال فلن عن يعني ابن يعقوب قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فالحكم هنا حكم كون وقدر، يحكم الله، يقضي الله سبحانه وتعالى ما يريده سبحانه وتعالى وما يشاء. أنا باق حتى يأذن لي أبي أو يقدر الله لي ما قدر من أمر كائن ما كان. فهذا حكم كون وقدر لا دين وشرع. أما كذلك في قول الله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. احكم بالحق يعني اقضي بالحق، قدر الحق، كون الحق البين في هذا الأمر. قال والحكم الشرعي كما في قول الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قال إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. هنا فيها حكم وفيها إرادة، وكلاهما من الحكم والإرادة الدينية الشرعية. إن الله يشرع ويعني يحكم حكم شرع ما يريده سبحانه وتعالى، ومن هذه الأحكام هذا الحكم في إحلال بهيمة الأنعام إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى هنا. قال إن الله يحكم ما يريد، فالحكم هنا حكم دين وشرع، وكذلك الإرادة هنا إرادة دين وشرع، وهي شاهد لما سبق الإشارة إليه قبل قليل. ثم قال أيضا في قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله، وهذا حكم ديني شرعي يحكم بينكم. قال وأما التحريم وهذا هو السابع ففي أيضا فيه كوني وفيه قدري. ففي الكوني في قول الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الله سبحانه وتعالى حرمها عليهم كونا وقدرا، منعهم منها، يتيهون في الأرض 40 سنة. وكما في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فهذا تحريم كون وقدر يعني مستلزم الوقوع. حرم الله سبحانه وتعالى على قرية أن الله سبحانه وتعالى إذا أهلكها أنهم لا يرجعون. أما التحريم الشرعي في المقابل الديني الشرعي فكما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم دين وشرع، وكما يعني وغيرها من في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من النصوص التي جاء التحريم فيها تحريم دين وشرع. والأخيرة الكلمات، الكلمات أيضا فيها كونية قدرية وفيها دينية شرعية. الكلمات الكونية كما في قول الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فهذه كلمة تكوين وقدر واقعة لا محالة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، لا يجاوزها بر ولا فاجر. أما الكلمات الشرعية الدينية فكما في قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهذه الكلمات كلمات دين وشر، كلمات دين وشر. هذا يعني الأربع أو ثمان مسائل جاءت في القرآن على نوعين، منها ما هو المراد به الكوني القدري، ومنه ما هو الديني الشرعي. وقلنا إن المميز بين الديني الشرعي وبين الكوني القدري هو السياق، فما كان ذلك لازم الوقوع وإن لم يستلزم المحبة والرضا فهو من الكون القدري، وإن كان مستلزما للمحبة والرضا ولا يستلزم الوقوع فهو من الدين الشرعي، وهذا هو الضابط في والفارق بين الكون القدري وبين الدين الشرعي. ثم بعد ذلك قال قوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم لهم، وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. سبق معنى الكلام على معنى الظلم ومعناه عند الجهمية وعند الأشاعرة، وهو التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، وعند المعتزلة أن الظلم هو يعني بمعنى الظلم عند البشر وهو مقدور لله سبحانه وتعالى كما قالوا ولكنه منزه عنه، وهو نظير ظلم الآدميين بعض لبعض. وأهل السنة قالوا إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فلا يفرق بين المتماثلين ولا يساوى بين المختلفين، ولا يحمل المرء من أثاره، لا يحمل المرء سيئات غيره، ولا يعذب بما لم تكسبه يداه. وهذا هو الظلم في لغة العرب، وهو الظلم في أشعارهم، وهو الظلم المراد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول العرب من أشبه أباه فما ظلم، ومن استرعى الذئب فقد ظلم، ومن استرعى الذئب فقد ظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قال الذي دل عليه، يقول الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، بين قولي القدرية المعتزلة ومن شاكلهم والجبرية الذين في الطرف المقابل. قال فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوه. لماذا؟ يقول ليس كل ما وقع من بني ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله سبحانه وتعالى ظلما وقبيحا. لماذا؟ لأنهم قالوا يعني مثلوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، وهذا معنى قول من قال بأن المعتزلة أنهم معطلة في الصفات ممثلة في القدر، لأنهم جعلوا الظلم من جنس ظلم البشر بعضهم لبعض. قال فإن ذلك تمثيل لله تعالى بخلقه وقياس له عليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وهذا تعريف الجبرية ومنهم الأشاعرة، في أن معنى الظلم هو ما امتنع، الممتنع الذي لا يمكن أن يكون تحت القدرة، ما كان خارجا عن القدرة، لا يدخل المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة، فإنه هذا هو الظلم. أما ما كان داخلا تحت القدرة فهذا ليس داخلا في الظلم، فلا قول أولئك صواب ولا قول هؤلاء صواب، وإنما الصواب بينهما. قال كما يقوله من يقولهم المتكلمين وغيرهم، ومنهم الأشاعرة ولم يصرح باسمهم هنا كعادته، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، ما دام أنه ممكن وأنه مقدور عليه فوقوعه لا يعد ظلما من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعذب الطائع، ويمكن أن ينعم على العاصي. الثانية لا إشكال فيها لأن هذا من فضل الله عز وجل، لكن الإشكالية هي الأولى، كيف يعذب من أطاعه وقام بطاعته؟ والله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا يعني تفريق بين المتماثلات، وهذا لا شك أن هذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه، مع أنه قادر عليه عز وجل لكنه منزه عنه سبحانه وتعالى. قال يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. كل ما كان ممكنا يعني تحت القدرة، فلو فعله الله سبحانه وتعالى لكان منه عدل، لو عذب الطائع لكان عدلا، لو يعني أثاب الكافر وأدخله الجنة لكان منه سبحانه وتعالى لا يعد ذلك كان منه عدا. قالوا إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. وهذا هو قولهم في هذه المسألة. قال والله ليس كذلك. لماذا؟ فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكيف يستشهد المصنف بهذه الآية على رد قول الأشاعرة أن كل ما كان ممكنا مقدورا لله عز وجل لو فعله لم يكن ظلما. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي قوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وفي قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقوله وجحدوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يدل على نقيض هذا القول. كيف يدل على نقيض هذا القول؟ يأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. منه أيضا قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم بل قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. حرمت الظلم على نفسي. هل يمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ما لا يكون مقدورا عليه أو ما يكون ممتنعا عليه؟ لا أبدا. نعم. قال فهذا دل على شيئين. ما هما؟ أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك. الممتنع لا يوصف بذلك. لا يمكن أن يكون ظلما إذا كان ممتنعا مستحيلا. وهذا رد صريح عليه. والثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه. حرمه تعالى على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة. وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي. والله ليس كذلك. لا يكون الظلم إلا من مأمور منهي وليس كذلك. فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. لا ما هو ممتنع عليه. أيضا الآية التي سبق الإشارة إليها واستدلوا بها وهي في قوله تعالى فإن قوله لا فلا يخاف ظلما ولا هضما يقول قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره. الظلم أن توضع عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته. هذا معنى الظلم في هذه الآية وهذا تفسير السلف لها كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا قال فإن الإنسان لا يخاف الممتنع. الشيء الممتنع المستحيل لا يخاف منه الإنسان فلذلك لا يخاف الإنسان أن يقع عليه ظلم من ربه سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل هنا يقول فلا يخاف ظلما ولا هضما لأنه لو كان ممتنعا ما خاف منه الإنسان. فالله سبحانه وتعالى نفى عنه الظلم أو الهضم وهو أن تضاف إليه السيئات ويعاقب بسيئات غيره أو يحرم وتنقص حسناته التي يعني قام بها. قال وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك وإنما يأمن مما يمكن. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذلك قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد لم يعني به نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال وهو أن يجزأوا بغير أعمالهم. هذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى أن يجزأوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء، يعني على قولهم أن كل مقدور عليه وكل ممكن فإنه لا يعد ظلما، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ينزه عن فعل أي شيء مهما قبح إذا كان مقدورا لله سبحانه وتعالى وليس بمستحيل. هذا كلام في غاية الخطورة بلا شك، لا شك أن هذا في غاية الخطورة، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. قال: والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع. القرآن جاء صريحا في يعني الدلالة على نقيض ما قرروه هنا. كيف؟ لأن الله عز وجل نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، الفعل المعيب المذموم، فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. ليس معنى ذلك أنه لا يقدر عليه، لا تعلق بقدرته عليه، ولا أنه يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى مع قدرته عليه فإن الله قد نزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. قال: فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا، وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى، وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى: نعم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. تنزه سبحانه وتعالى عن أن يخلق الخلق عبثا من غير هدف ومن غير غاية، مع أن ذلك مقدور له سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني نساوي بين المختلفين، وهذا لا شك أنه من الظلم الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه وحرمه على نفسه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني على قول الأشاعرة أنه كلاهما سواء، فعل الطاعة أو فعل المعصية يعذب فاعل الطاعة وينعم فاعل المعصية، ولا فرق بين هذا وذاك، وهذا إشكال كبير. قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، يعني نساوي بين المختلفات. لا شك أن هذا الله منزه عنه سبحانه وتعالى مع قدرته عليه سبحانه وتعالى. قال: وهذا يعني ما تقدم إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. النصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. قال: إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه. ثم بعد ذلك يجيب على إشكال قد يستشكله بعض الناس ويستدل به الأشاعرة في قولهم هنا، وهو الحديث حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ثم يقوم بتوجيه هذا الحديث على النصوص وعلى المبدأ السابق الذي تقدم. فيقول رحمه الله: وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة ابن الصامت وزيد بن ثابت، يعني رواه ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فهذا الحديث يستدل به الأشاعرة في أنه ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعذب الطائع ولا يكون ظالما له، وينعم العاصي ولا يكون في ذلك إشكال. قال: وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية اللي هم المعتزلة فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. طبعا الحديث صحيح لا إشكال فيه من حيث الإسناد. قال: وأسعد الله يعني الناس، وأسعد الناس به هم أهل السنة، أسعد الناس بهذا الحق والفهم الصحيح الجاري على سنن النصوص الأخرى هم أهل السنة الذين قابلوا هذا الحديث بماذا؟ بالتصديق، ما كذبوا ولا ردوا، وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا، إما عجزا وإما جهلا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال وإما تفريطا وإضاعة، وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات والأرض إيش؟ أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسب، ويشكر فلا يكفر. وهذا هو معنى وتفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتقيه حق تقاته. كيف نتقيه حق تقاته؟ أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هل هناك أحد قام بهذا؟ إذن لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهم وهو غير ظالم لهم. فالحديث يفهم على ضوء هذا، وسيأتي أيضا في قول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فلو يعني حاسبنا الله سبحانه وتعالى على تقصيرنا لعذب جميع أهل الأرض، لأن التقصير ملازم لهم. ولذلك نلاحظ مثلا أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء الذي يقوله في سجوده في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فهو اعتراف بالظلم والتقصير في حق الله عز وجل. معنى ذلك أن كل مؤمن فضلا عن من دونه فهو مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، ولو عامله الله سبحانه وتعالى بعدله لعذبه. وهذا معنى الحديث، معنى الحديث أنه ما من مسلم على وجه الأرض أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم على وجه الأرض إلا وعنده شيء من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فلو عاملهم الله سبحانه وتعالى بعدله لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاملهم برحمته وفضله، لذلك يعفو عن السيئات ويغفر الزلة ويتجاوز عن الخطيئة سبحانه وتعالى، ويقبل توبة التائب وإنابة الآيب الراجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه. نعم. قال يقول فإن حقه على أهل السماوات والأرض حق الله، وهو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه، بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، تقصر في القيام به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. قال وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر. فأين الذين لا تقع منهم إرادة فأين الذين لا تقع منهم إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ يعني المرادات في النفوس، الله المستعان. ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله، هذا معنى الحديث، ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. كون الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة هذا من فضل الله عز وجل، ومن حق الله أن لا يقبل توبة التائب. ولو لم يقبل الله سبحانه وتعالى توبة التائبين لعذب أهل الأرض وهو غير ظالم الله. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، ولم يستثني من ذلك أحد. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والله يقبل توبة عبده، وهذا فضل منه وإحسان سبحانه وتعالى. ولو لم يقبلها لكان عدلا منه عز وجل، وهذا يدل على معنى الحديث الذي تقدم. قال: وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منه، لكن أوجب على نفسه سبحانه وتعالى بمقتضى فضله ورحمته ألا يعذب من تاب. إن من تاب فإن الله أوجب على نفسه سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما وإحسانا ألا يعذب التائب. قال: وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال: أطلع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، عملي لا يمكن أن يكون كافيا لنجاتي عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل. أول ما أمره به أن يعترف بظلمه وتقصيره: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان هذا في حق الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لا رجح بهم، فكيف بمن دونه؟ قال: فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه من أمثالنا المقصرين؟ والله المستعان. بل إنما صار صديقا بتوفيه هذا المقام حقه، يعني وفى هذا المقام حقه من الاعتراف بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى وظلم نفسه. وهو الذي قال لما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ هل في أحد لم يظلم نفسه؟ نعم. قال: وإنما صار صديقا بتوفيه أو بتوفيه هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحق على عباده ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون: لا، ما دام الإنسان عمل الطاعة فلا بد له من جزاها عند الله سبحانه وتعالى حقا على الله سبحانه وتعالى وإلزاما تعالى الله وإجابا على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم. قال: إذا لم تدرك هذا وهو تقصير الإنسان في طاعة الله عز وجل مهما عمل ومهما اجتهد فإنه لا يبلغ الحق الذي لله سبحانه وتعالى عليه. قال: فإذا لم تستوعب هذا المعنى العظيم فانظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليك، فانظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليك. هل قمت بحق نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى واحدة عليك؟ هل طاعتك هذه كلها تعادل نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، من نعمة البصر مثلا، أو نعمة السمع، أو نعمة القوة، أو نعمة الهداية وهي أعظمها للإسلام وأن جعلنا من المسلمين؟ نعمة واحدة لو تعادل بكل أعمالك الصالحة فإنها لا يمكن أن توفي حقها ولا أن تكافئها. وهذا أيضا ملحظ آخر مهم جدا، وهو أحد معاني لن ينجي أحدا منكم عمل، لن ينجيه عند الله سبحانه وتعالى إلا بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. قال: فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا هو معنى الحديث، وبهذا نكتفي، ونلتقي إن شاء الله إذا كان في الأمر فسعة في يعني بداية الدراسة في الأسبوع الثاني من الدراسة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.